أفراح أفراح أفراح لا دامت أتراح أتراح أتراح لا زالت أفراح أفراح أفراح لا دامت أتراح أتراح بادر بادر بادر مغرم والجبر والجبر قلبي المكلى بادر بادر بادر مغرم والجبر والجبر قلبي المكلى وارحم ارحم أنت تعلم أن جفني النوم حرام وارحم ارحم أنت تعلم أنت تعلم أن جفني النوم حرام وارحم ارحم أنت تعلم أن جفني النوم حرام فالرحم يرحم يا منى العمر خاتم الرسل المكرم صفوة الرحمن صفوة الرحمن النبي طه المعظم جاء بالقرآن من عليه الله سلم مدة الأزمان مع زكي الإحسان من أقام القلب راقي راقي سمع الطيبة والتلاقي يوم حشري والتلاقي من هجير النار واقي يوم حشري والتلاقي من هجير النار واقي يوم حشري والتلاقي من هجير النار واقي يوم حشري